بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وكل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي اسنده منقطع الأوصال، والمعضل السقيط منه اثنان. هذه أنواع من أنواع الحديث. أولها المرسل، فما هو المرسل؟ على مذهب المصنف أو يؤخذ من كلام المصنف أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، بمعنى إذا جاء التابعي ورفع الحديث إلى النبي وأسقط الصحابي وعلمنا يقينا أن الصحابي هو الساقط، ماذا يسمى هذا؟ مرسل. ولذا قال: ومرسل منه الصحابي سقط، أي هو الذي سقط منه الصحابي. طيب، وعليه المرسل حجة أم لا؟ على هذا القول حجة أم لا؟ لا حجة، يقبل، لأن إسقاط الصحابي يضر أم لا يضر؟ إسقاط الصحابي من السند لا يضر، لأن الصحابة عدول، شمنا؟ الصحابة عدول، وإسقاط العدل إذا علمنا أن الصحابي سقط خلاص، لأننا علماء الحديث عندما يدرسون السند راوي بعد راوي عندما يصلون إلى الصحابي خلاص، الصحابي خلاص، صحابي عدل، وعليه فإسقاطه لا يضر. ولكن العلماء أو أكثر العلماء على أن المرسل لا يقبل، من قبيل الضعيف، جمهور العلماء على هذا. إذن كيف؟ ففي كلام، فكلام المصنف كلام مرجوح، عبارة غير دقيقة. التعريف ديال التعريف الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، تعريف المرسل هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله. ما نقولوش ما سقط منه الصحابي، وإنما نقول ما رفعه التابعي إلى رسول الله. هل يكون في هذه اللحظة مثلا يأتي سعيد بن المسيب أو الإمام الحسن البصري رحمه الله أو غيرهما، سعيد بن جبير أو غيرهما، ويقول قال رسول الله؟ هل الحسن البصري لقي رسول الله؟ لا. إذا قطعا هناك سقط. إذا التابعي إذا رفع الحديث إلى رسول الله كان الحديث مرسلا. هل يكون حجة أم لا؟ لا، أو على الأقل فيه تفصيل. فهناك بعض التابعين، كبار التابعين، بتتبع أهل العلم والاستقراء وجدوهم أنهم لا يحدثون إلا عن الصحابة، فهمنا؟ لا يحدثون إلا كالحسن البصري، لا يحدثون إلا عن الصحابة. إذن هذا إذا أسقط، إذا رفع الحديث فيقبل مرسله، لأنه لا يحدث إلا عن الصحابة. إذن فالذي سقط، سقط الصحابي، وعليه فيقبل مرسله. وإذا كان التابعي من صغار التابعين، أو علم أنه يروي عن الصحابة ويروي عن التابعين، في هذه اللحظة مرسله يكون ضعيفا ولا يقبل، وإنما ينظر فيه، لأننا الساقط لا ندري هل أسقط الصحابي أم أسقط التابعي. لأن قد يكون تابعي صغير روى الحديث عن التابعي الكبير عن الصحابي، إذن هو هنا سقط، لا ندري هل التابعي هو الذي سقط أم الصحابي هو الذي سقط. فمن هنا أتى الإشكال، فهمنا؟ إذن في التعريف ديال الحديث المرسل نقول هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول التابعي قال رسول الله. أيوة نعم. صاحب المرسل الشيخ سعيد المسيب. نعم، يعني نقول هناك بعض التابعين، كبار التابعين، حسن البصري، سعيد المسيب، يقولون هؤلاء لا يحدثون إلا عن التابعين، عن الصحابة، وعليه فهذا إذا رفع الحديث هو قد علم يلقى رسول الله، وإنما لقي. إذن هناك صحابة، قطعا صحابة. وعليه فمرسله مقبول. وشمل الموضوع. ومن أجل هذا نجد الإمام مالك عليه رحمة الله يأخذ بالمرسل. الإمام مالك يأخذ بالحديث المرسل ويستدل به. لماذا؟ لأنه كان في المدينة وحينها كان التابعون لا يرون إلا عن الصحابة. بينما لما جاء الإمام الشافعي وكانت الكذب بدأ يذب وبدأت المشاكل ما قبلش المرسل. شلون الموضوع؟ هذا هو. ومرسل منه الصحابي السقط. ثم النوع الثاني من أنواع الحديث هو الغريب. ما هو الغريب؟ هو الذي رواه راون، هو من فرد به راون، إما في كل سند أو في طبقة واحدة. فإذا مثلا وجدنا الحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، ومن التابعين جماعة من التابعين، وفي أتباع التابعين رواه راوي واحد، ماذا نسميه؟ غريب. لأن دائما القلة تقضي على الكثرة. نعم لا العكس غير صحيح. فهمنا؟ القلة تقضي على، احنا تقدمنا هذا، تكلمنا على هذا في العزيز، قلنا إذا وجدنا الحديث روي في جميع طبقاته بثلاث أو أكثر، لكن في طبقة واحدة زد روي براويين، ماذا نسميه؟ عزيز. ولا ننظر للطبقات التي فيها ثلاثة أو فيها أربعة، لا ننظر إليها. الحديث المشهور روي بثلاث أو بأربع كذا في جميع الطبقات، لكن في طبقة واحدة نزل من الشهرة إلى من الثلاثة إلى أو من الأربعة إلى الاثنين، نسميه ماذا؟ عزيز، ذهبت الكثرة. مش من الموضوع؟ أيوة نعم. كل الغريب هو ما انفرد به راوي، وقد سبقت الإشارة إلى كما قال الحافظ ابن حجر، الخبر يصل إلينا إما بجماعة غير محصورة، أو بجماعة محصورة بما فوق الثلاثة، أو باثنين، أو بواحد. الأول هو المتواتر مع الشروط الأخرى، الثاني هو المشهور، الثالث هو العزيز، الرابع هو الغريب. وما سوى الأول هي الأحد، وما سوى الأول هي الأحد، فالمشهور والعزيز والغريب يش الأحد. والحديث الغريب موجود بكثرة في سنن الإمام الترمذي، ولذا في تخريج الحديث نجده يقول حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأحيانا يقول حديث حسن غريب، صحيح غريب، يجمع بين هذه الأوصاف. أيوة نعم. هل الحديث الغريب يكون صحيحا يكون مقبولا أم لا؟ ينظر فيه، ينظر ينظر لما تقدم من صفة القبول، فقد يكون الحديث الغريب صحيحا انفرد به راو وهو متوفر فيه شروط القبول، قد يكون حسنا، قد يكون غير ذلك ضعيفا. شو الموضوع؟ إلا أن أهل العلم قالوا الحديث الغريب غالب حاله أنه ضعيف، يعني من طبيعة الحديث أنه يتعزز ويتقوى بالكثرة بطرق أخرى، لكنه عندما ينفرد ويكون نعم. وكل غريب ما روى راو فقط. ثم قال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. الحديث المنقطع شكون هو الحديث المنقطع؟ هو الذي لم يتصل إسناده بحال من الأحوال، لم يتصل إسناده، بمعنى حصل فيه انقطاع، إما قال بحال بأي حال، بمعنى في أول السند أو في آخر السند أو في وسط السند، انفرد الانقطاع أو تعدد الانقطاع، مثلا انفرد في حالش نجد السند كله موجود إلا واحد. مثلا إذا فرضنا المسألة بالأرقام، واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، هذا يكون متصل. لكن إذا وجدنا واحد عن ثلاثة أين اثنين؟ قطع سلسلة. أو واحد عن اثنين عن أربعة، أين ثلاثة؟ منقطع، أقول فيه منقطع. أو يتعدد الانقطاع واحد عن أربعة، فهذا إيش؟ هذا منقطع وسيأتي له تسمية أخرى. أو يكون تعدد في الانقطاع مع الانفصال، واحد عن ثلاثة عن خمسة، رأيت؟ واحد عن ثلاثة انقطع في اثنين، عن خمسة انقطع في أربعة. شفنا هذا معنى قوله وكل ما لم يتصل بحال، لم يتصل إسناده، لأن إسناده هذا هو الفاعل يتصل، وكل ما لم يتصل إسناده بحال. ما معنى بحال؟ أي بأي طريقة، إما في بداية السناد أو في نهاية السناد أو في وسطه، مع تعدد الانقطاع أو مع انفراد الانقطاع، على التوالي أو على الانفصال، كيف ما كان الحال، منقطع الأوصال، هذا يسمى منقطع الأوصال، هذا الحديث المنقطع. قال والمنقطع عام يدخل فيه المعلق، ويدخل فيه المعضل، ويدخل فيه المرسل، هذه الثلاث كلها تدخل في المنقطع. شكون المعلق؟ المعلق هو الذي يحذف سنده بالمرة. شنو الموضوع؟ المعلق هو الذي يحذف سنده، ونجد كثير من الحديث من الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. أيوة نعم. في التراجم يروي التعليق في التراجم، يأتي الترجمة باب قول رسول الله كذا وكذا، أو قال رسول الله كذا وكذا بدون سند. أيوة، معلقات البخاري العلماء بحثوا فيها، هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة، في المسألة تفصيل. إذا رواها بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده، فهمنا؟ إذا رواها بصيغة الجزم، قال رسول الله كذا وكذا بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده. لماذا لم يذكر السند؟ إما لأنه ذكره في باب آخر وعند الإعادة حذفه، أو لأنها صحيحة عنده لكن لم تصل إلى مستوى شروطه ولذا حذف السند لسبب الأسباب. إذن المهم هي صحيحة عنده، لكنه إذا ذكرها بصيغة التمريض قيل أو روية أو كذا فهذا ينظر فيه، معنى أن هذه صيغة تضعيف هذا عنده. على كل حال لا يهمنا الآن معلقات الإمام البخاري، الذي يهمنا هي الحديث المعلق، ما هو؟ هو الذي حذف سنده، وكأن الذي علقه بطر له السند فتركه في الهواء، تركه في الهواء معلق لا يعتمد على شيء، لأن ركيزة المتن، ركيزة الحديث هي سنده، فإذا أزيلت تلك الركيزة بقي المتن معلق. المرسل رأيناه هو الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هناك قطعا سقط، لكن لا ندري هل هو الصحابي أم هو التابعي، شفنا؟ أيوة نعم. ويدخل أيضا المعضل، شكون هو المعضل؟ هو الذي يسقط فيه راويين فأكثر مع التوالي، مع التوالي، مثلا يرويه رقم واحد عن أربعة، سقط رقم اثنين وسقط رقم ثلاثة، ولذا قال والمعضل السقيط منه اثنان. المعضل أخص من المنقطع. أيوة نعم. شو معنى؟ إذن المعضل هو الذي سقط منه راويان على طريق التتابع. طيب إذا كانوا سقط منه اثنان ليس على طريق التتابع، مثلا واحد عن ثلاثة عن خمسة، شحال سقط هنا؟ اثنان. لكن هل على طريق التتابع أم لا؟ ليس على الطريق. هل هذا نسميه معضلة؟ لا، هذا يسمى منقطع ولا يسمى معضل. المعضل هو ما سقط منه اثنان على طريق التتابع. إذن الحديث المنقطع هو عام يشمل المعضلة ويشمل المعلقة ويشمل المرسلة ويدخل فيه المنقطع. فيه أربع صور: المنقطع، المعضل، والمرسل، والمعلق. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل السخيط منه اثنان. ولا بد أن نلاحظ هنا شرط التتابع، فلا يكون الحديث معضلة إلا مع تعدد السقط والتتابع. أيوة. وعد هذا إن شاء الله سيتحدث عن التدليس أو الحديث المدلس، سينوعه إلى نوعين. الحديث المنقطع حكمه، عرفنا المنقطع حكمه ضعيف، فهمنا؟ هكذا عموما. المعضل كذلك ضعيف، لكن بما أن قلنا يدخل فيه حتى المرسل ويدخل فيه حتى المعلق، هل المرسل ضعيف؟ احنا فيه تفصيل. إذا كان مرسل من كبار، يعني مرسل الكبير من كبار التابعين الذي عرف لا يحدث إلا عن الصحابة ولا يحذف إلا الصحابي، فهذا يقبل، وإلا فلا. المعلق أيضا فيه تفصيل، المعلق قد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك، فهمنا؟ قد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك. أيوة نعم. الله ثم قالوا ما أتى مدلس النعاني هم؟ لا ما ذكروش كان المقطوع، فهمنا؟ إن عندنا المنقطع وعندنا المقطوع، المقطوع والمنقطع. المقطوع هو قول التابعي أو من دونه، ذكرنا في نهاية السند. المتن إلى أين ينتهي؟ إذا انتهى إلى النبي فهو المرفوع، إلى الصحابي فهو الموقوف، وإذا انتهى إلى التابعي أو من دونه إلى إمام الأئمة فهو المقطوع. إذا فرق عندنا بين المقطوع والمنقطع. المقطوع هو قول التابعي أو من دونه، والمنقطع هو ما سقط منه، ما حصل فيه سقط عموما بحال من الأحوال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.